الرحيم. نأخذ شيء من كتاب اختصار علوم الحديث إن شاء الله. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في كتابه اختصار علوم الحديث: النوع الثالث والأربعون معرفة الإخوة والأخوات من الرواة. معرفة الإخوة والأخوات من الرواة. وقد صنف في ذلك جماعة منهم علي بن المديني، واسم كتابه تسمية من روي عنه من أولاد العشرة. نعم. وأبو عبد الرحمن النسائي قالوا إن له يعني أدخله هذا أو ذكره كثيرا في كتبه أو في كتابه الكبرى، وهو أخو فلان أو كذا. فمن أمثلة وكتابه لم يؤثر عليه. ومن أمثلة الأخوين عبد الله بن مسعود وأخوه عتبة. وقد يكون عتبة شخص آخر، لكنه يعني يعينون أن فلان أخو عبد الله بن مسعود. في الحقيقة ما فائدته؟ هل ذكر ولا ما ذكر فائدته؟ فائدة مثل هذه المعرفة، معرفة الإخوة والأخوات، أنه إذا روى الأخ من الأخ وهو قرين، فيكون من رواية القرين من القرين، قد يكون مدبج، ويعطي قوة في الحقيقة في الرواية، لأن بلدي الرجل أعرف بحديث بلديه، فإذا أخو الرجل أعرف بحديث أخيه. فلهذا المعنى الأئمة رحمة الله عليهم عند الترجيح، قد يكون إذا كان كلاهما المخالف والمخالف قد يكون بدرجة واحدة في الثقة، لكن أحدهما أخا له، في من وجوه الترجيح أن رواية الأخ في الحرف أو في اللفظ ترجح على رواية البعيد. ومنهم عمرو بن العاص أخوه هشام بن العاص، وزيد بن ثابت أخوه يزيد. ومن التابعين عمرو بن شرحبيل أبو ميسرة وأخوه أرقم، كلاهما من أصحاب ابن مسعود. ومن أصحابه أيضا هزيل ابن شرحبيل وأخوه أرقم ابن شرحبيل. ثلاثة إخوة: سهل وعباد وعثمان بن حنيف، سهل بن حنيف، عباد بن حنيف، وعثمان بن حنيف، عمرو بن شعيب وأخواه عمر وشعيب، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأخواه. أوسع من هذا في كتاب الإخوة لأبي داود وغيرهم، قد ألفوا وطبعت هذه الكتب يعرف فيه. وخاصة أيضا يأتي فيه أن القد يظن أن الأخ سمع من الأخ، ما دام الابن لا يسمع من أبيه فالأخ يكون أبعد من السماع. أيضا تعيين هذه كلها يكون فيه فوائد. أربعة إخوة: وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأخواه أسامة وعبد الله. أربعة إخوة: سهيل بن أبي صالح وإخوته عبد الله الذي يقال له عباد، ومحمد وصالح بن أبي صالح. خمسة إخوة: سفيان بن عيينة وإخوته الأربعة إبراهيم وآدم وعمران ومحمد. قال الحاكم: سمعت أبا علي الحسين ابن علي يعني النيسابوري يقول كلهم حدثوا، يعني كانوا محدثين. ستة أخوة: محمد بن سيرين وإخوته أنس ومعبد ويحيى وحفصة وكريمة، بنا كريمة بنت سيرين، حفصة بنت كريمة. كذا ذكرهم النسائي ويحيى بن معين أيضا. ولم يذكر الحافظ أبو علي النيسابوري فيهم كريمة، فعلى هذا يكونون من القسم الذي قبله، يعني أربعة. هناك قد يكون أربعة إخوة، خمسة إخوة، كأنه بالعدد، فعلى هذا يكونون من القسم الذي قبله، وهو أربعة إخوة رووا كلهم الأحاديث، وكان معبد أكثرهم وحفصة أصغرهم. وقد روى محمد بن سيرين عن أخيه يحيى. نعم. وهذا أيضا قد يكون مثار، لعل هذا فيه تصحيف أو شيء، فالأخ قرين مع القرين قليلا ما يروي، ولذلك أخ أيضا من الأخ، لكن قد يكون الأخ صحابي وابن صحابي وأخته صحابية، والحديث يدور بينهم، فبعضهم حكم مثل هذا في مثل هذا أنه مضطرب وليس هو في اضطراب، لأن كلهم صحابة، قد يحذف الصحابي بعضهم بعضا. عن أخيه وقد روى محمد بن سيرين أخيه يحيى عن أخيه أنس أن مولاهم أنس بن مالك رضي الله رحمه الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. هذا الحديث صححه على كل حال وهو موجود في كتب الحج. ومثال سبعة إخوة النعمان بن مقرن وإخوته سنان وسويد وعبد الرحمن وعقيل وماقل ولم يسمى السابع هاجروا وصحبوا. نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهم شهدوا الخندق كلهم كلهم خطأ أنهم شهدوا الخندق كلهم كلهم تأكيد لإيه ضمير وضمير في حالة النصب ما هو كذا ويكون أو من ضمير شهدوا كلهم فجاز كلهم وكلهم فيما يظهر. نعم قال ابن عبد البر وغير واحد لم يشاركهم أحد في هذه المكرمة يعني يكونون صحابة كلهم إخوة وهذه لا شك أنها بيت كريم جدا. قلت وثم سبعة إخوة صحابة شهدوا كلهم بدرا لكنهم لأم يعني إخوة لأم وليس إخوة لشقة من أب وأم واحدة وهي عفراء بنت عبيد تزوجت أولا بالحارث بن رفاعة الأنصاري فأولدها أي ولد منها معاذا ومعوذ ابن عفراء ثم تزوجت بعد تلاقيها بالبكير ابن عبد ياليل ابن ناشب فأولدها إياسا وخالدا وعاقلا وعامرا ثم عادت إلى الحارث فأولدها عوفا فأربعة منهم أشقة وهم بنو البكير وثلاثة أشقة وهم بنو الحارث وسبعتهم شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثل هذه زواج بعد الزواج بعد الزواج هذه لها أظن من هو أحد المحدثين له كتاب المردفات من قريش فوجدت واحدة منها تزوجت 12 رجلا المردفات يعني رديف بعضه وراء بعض. نعم ذكر فيه أنها تزوجت 12 رجلا ومعاذ ومعوذ ابن أفراء هما اللذان أثبتا أبا جهل مع عمرو بن هشام المخزومي كما هو قصته معروف في صحيح البخاري ثم اهتز راسه وهو طريح عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنهم. نعم كان عبد الرحمن بن عوف وعن يمينه معوذ وعن معاذه وعن يساره معاذ فقالوا يا عمي هل تعرف أبا جهل؟ قال وذا ماذا تفعل به؟ قال كنت أظن أن يكون أن يميني وشمالي رجلان رجلين قويين وكذا لكن لما قالوا قال واحد منهم أسر في أذني تعرفه الثاني أيضا سأل قال ماذا تفعل به؟ قال إذا رأيته لا يسلم من سيفي أو بهذا المعنى فإذا هو جاء على جمل أو رق فقال هذا هو فطار كالصقرين سبحان الله هكذا جاء تعبير حتى ضرب أحدهما رجل ناقته أو جمله وسقط على وضرب الثاني على ظهره وبهذا المعنى فسقط أبو جهل وكان يعالج سكرات الموت فمر عليه أبو عبد الله بن مسعود فجاث على صدره أراد أن يحز رأسه فقال قد ارتقيت مرتقا صعبا يا روعي الغنم. عبد الله بن مسعود كان قصيرا فقال حز رأسي من أسفل حتى يعرف أنه رأس رئيس القوم. أجيب هذا يعني نخوته وكبره حتى عندما رأى الموت إذن فحز رأسه عبد الله بن مسعود. النوع الرابع والأربعون معرفة رواية الآباء عن الأبناء. رواية الآباء عن الأبناء هذا غريب ما هو كذا رواية الأبناء عن الآباء مشهور لكن قد يكون بالعكس فلذلك وجب التعيين حتى لا يظل أنه حصل قلب في ذكر الراوي فذكر الراوي وهو شيخ وجعل تلميذا. وقد صنف فيه الخطيب البغدادي كتابا في الحقيقة رحمه الله. الخطيب البغدادي له كان تتبعا كبيرا في هذا الباب في علوم الحديث. وقد ذكر الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي في بعض كتبه, وهو كتاب تلقيف وهم أهل الأثر, وهذا الكتاب طبع في الهند أول ما طبع سبحان الله أهل الحديث تبعوه, ثم بعد ذلك طبع تبع المصرية. فبعض كتبه أن أبا بكر الصديق روى عن ابنته عائشة, وتستحق لأنها قد كانت تختص بروايات في داخل البيت ما يكون أبو بكر يكون قد سمع ورأى. وروت عنها أي أن أن عائشة رضي الله عنها أمها أم رومان أيضا. هذه رواية الكبير عن الصغير, أو رواية الآباء عن الأبناء. قال وروى العباس عن ابنيه عبد الله والفضل. نعم, لأن الفضل كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم مرجعه أو مخرجه من المزدلفة. نعم, فيكون قد تخص بشيء أو مثل هذه المواقف. قال روى سليمان بن ترخان أظن هذا ليس ترخان الذي يذكر قديما أنه قالوا ترخان بتشديد الراء, فينظر إلى كتاب تفسير المنتبه وغيره, عن ابنه المعتمر بن سليمان. وروى أبو داود عن ابنه أبي بكر بن أبي داود. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح وروى سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن ابنه بكر ابن وائل, يعني وائل بن داود روى عن بكر ابن وائل عن الزهري عن سيد المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر الأحمال فإن اليد مغلقة والرجل موثقة. هذا الحديث معناه يعني أخر الأحمال, كأنه يقول التوثيق المانع توسيط الحمل على ظهر البعير ونحوه, فإن يده مغلقة بثقل الحمل ورجله موثقة كذلك فارحموه بتوسيط الحمل على ظهره حتى لا يؤذيه الحمل, وإنما أمر بالتأخير. قالوا والله أعلم, كأنه يعني يبدو أن هذا ليس خاصا بهذا, وله معنى آخر الذي أفهمه أنه أخر الأحمال لا تتحمل ذنوبا كثيرة, وإن يوم القيامة اليد تكون مغلقة والرجل يعني مغلقة أو مغلولة والرجل موثقة لا تقدرون أن تعملوا شيء, فلا تذنبوا أو ابتعدوا من الذنوب وغيرها الذي هي يكون حملا وتحملا كبيرا جدا. هذا قد يكون هذا معناه أيضا. قال الخطيب لا يعرف إلا من هذا الوجه. قال وروى أبو عمرو حفص بن عمر الدوري المقري عن ابن أبي جعفر محمد 16 حديثا أو نحوه, وذلك أكثر ما وقع من رواية أب عن ابنه. ثم روى الشيخ أبو عمرو الوداني عن أبي المظفر عبد الرحيم ابن الحافظ أبي سعد عن أبيه عن ابنه أبي المظفر بسنده عن أبي أمامة مرفوعا أحضروا موايدكم البقل فإنه مطردة للشيطان, ما التسمية. والحديث ليس بصحيح على كل حال. نعم, لكن في لعل شخص بقال كان بقوله ما كانت تنباع يكون وضع مثل هذا. نعم, اي نعم. سكت عليه الشيخ ابو عمرو. وقد ذكره الفرج بن الجوزي في الموضوعات واخلق به اي احر به, هو خليق ان يكون كذلك اي موضوعا جدير. ثم قال ابن الصلاح وعم الحديث الذي رويناه عن ابي بكر الصديق عن عائشه رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال في الحبه السوداء شفاء من كل داء, فهو غلط. انما رواه ابو بكر عبد الله بن ابي عتيق محمد بن عبد الرحمن عبد الله بن عاد محمد بن عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق عن عائشه, وليس هو ابو بكر اباها. نعم, قال العراقي هكذا رواه البخاري في صحيحه, فيكون أبو بكر الراوي هنا عن عائشة هو حفيد أخيها وليس هو أبوها. قال ولا نعرف أربعة من الصحابة على نسق سوى هؤلاء. نعم عائشة إنما رواه أبو بكر عن أبي بكر الصديق عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيكون محمد بن عبد الرحمن ابن أبي بكر, لكن محمد بن عبد الرحمن ابن أبي بكر ليس صحابي, عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق عن عائشة رضي الله عنها. ولا نعرف أربعة من الصحابة على نسق سوى هؤلاء محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر ابن أبي قحافة. هل كان صحابيا؟ روى أمن عن أبي بكر عن عائشة ثلاثة وأربعة صاروا كذا. قال ابن الجوزي وغير واحد من الأئمة. قلت ويلتحق بهم تقريبا عبد الله بن الزبير أمه أسماء بنت أبي بكر بن أبي قحافة, وهو أي عبد الله بن الزبير أو أبو بكر بن أبي قحافة أبوه الظاهر, أمه أسماء بنت أبي بكر بن أبي قحافة, وهو أسن وأشهر في الصحابة من محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر والله أعلم. قال ابن الجوزي وقد روى حمزة والعباس رضي الله عنهما عن ابن أخيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني عم الكبير السن, يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل يدخل في هذا الباب؟ نعم إذا ذكر عن الكبير, لكن الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان ولد بعدهم فهو أكبر, كما قال ابن عباس رضي الله عنه سئل أنت أكبر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال هو أكبر وأنا ولدت قبله. وروى مصعب بن الزبير, هذا الأدب العالي عجيب, وروى مصعب بن الزبير عن ابن أخيه الزبير بن بكار, وإسحاق بن حنبل عن ابن أخيه أحمد بن حنبل, وروى مالك عن ابن أخته إسماعيل ابن عبد الله ابن أبي هويس الهويسي. هؤلاء كلهم الكبار أو الأجداد أو الأعمام, ربما إذا بحثت على الأجداد رووا عن آبائهم أو عن أحفادهم. أنه الخامس والأربعون في رواية الأبناء يعني الآباء, وهذا درب معروف في الغالب, أم ولكنه يعطي معنى القوة لا شك فيه, وفيه بيان أن فلان الابن لم يكن سمع من أبيه, وهذا من الغريب يكون كيف وكيف ما هو كذا, لكن لزم معرفة هذا أشد مما يكون في رواة آخرين, لأن هذا أغمض ما يكون إذا قال الابن عن أبيه, فهذا أقبل للناس مما إذا كان أحد غيره سمع أو لم يسمع. ما دام لم يسمع مثل أبي عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود, وذلك كثير جدا. وأما رواية الابن عن أبيه عن جده فكثيرة أيضا, وفيه كتاب أشار ولا ما أشار أيضا, ولكنها دون الأول. وهذا كعمر بن شعيب عن أبيه, عمر بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو عن أبيه, هو شعيب عن جده عبد الله ابن عمرو, يعني عمر بن شعيب عن أبيه, الضمير يرجع إلى من؟ شعيب. عمر بن شعيب عن أبيه شعيب عن عبد الله بن عمرو بن العاص, رواية متصلة. لكن عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب عن جد عمرو بن محمد, رواية تكون الضمير لا يرجع إلى عمرو, عمرو بن شعيب عن أبيه, وهو عن أي شعيب عن جده, تكون الرواية متصلة. وكتب فيه القاسم بن قتلبغ من روى عن أبيه عن جده, كتاب مطبوع بالدكتور باسم الجوابرة بتحقيق باسم الجوابرة, أخذ رسالة الدكتوراه في جامعة الإسلامية قديما. هذا هو الصواب, وهذا هو الصواب لا ما عداه. يعني إذا قلت عمرو بن شعيب أنا أبيه شعيب وأبوه أن جد عمرو يعني محمد, فهذا يكون محمد النبي صلى الله عليه وسلم, هذا يكون منقطع لأنك محمد تابعي. لكن إذا قلت عمرو بن شعيب هو الذي ثبت عند الأئمة, عمر يروي عن أبيه شعيب, وشعيب يروي ليس عن أبيه بل عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. وقد تكلمنا على ذلك في مواضع من كتابنا التكميل. سبحان الله, التكميل هذا يقول التكميل في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل لابن كثير رحمه الله, لا جمع فيه بين كتاب شيخيه الحافظ ابن الحجاج المزي يعني تهذيب الكمال وشمس الدين الذهبي يعني في وهما تهذيب الكمال في اسماء الرجال وميزان الاعتدال. ميزان الاعتدال ذكر فيه الذهبي كل من تكلم فيه. اما تهذيب الكمال فهو مختص بمن وثق وجرح من رواة الكتب الستة البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. اما ميزان الاعتدال فهو كانه تلخيص من الكتب التي ذكر فيها الضعفاء سواء كانوا تكلم فيهم بشيء سواء كان حقيقة انهم ضعفاء ام تكلم فيهم بغير حق كما قال غير واحد في غير واحد يقول الأئمة انه ضعف ايش اللفظ اللي ضعفه فلان بدون دليل. فيكون هذا المعنى في الحقيقة كثير لكن شرط ابن عدي وشرط ابن الذهبي أنهما يذكران في كتاب من تكلم فيه بأي شيء سواء كان الجرح جارحا فيه أم لا يكون جارحا. مثلا ابن المديني لما تكلم فيه ابن العقيلي تكلم فيه لأجل أنه كان سكت أو وافق في مسألة خلق القرآن تعرفون. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله كان شتب على أحاديثه هكذا ضرب على أحاديثه من المسند ثم بعد ذلك روى عنه فضعفه. فابن الذهبي غضب هناك لما ذكر قوله قال أفما لك عقل يا وقيلي أتدري في من تتكلم. أما علي بن المديني فقد جاوز القنطرة. نعم. فيذكر فيه يقول جمع ابن كثير رحمه الله بين الكتابين وإذا كان هناك آراءه جيدة في المحاكمة في الأقوال كان يكون أجمل. لكنه على كل حال يوجد منه يقولون 9 مجلدات في قال هنا وزاد عليه زيادات مفيدة في الجر والتعديل وتسع مجلدات. رأيت منه المجلد الأخير هذا الشيخ الألباني رحمه الله يقول المجلد الأخير في إحدى مكاتب المدينة بخط منسوخ في حياة المؤلف من نسخته قاله الشيخ محمد عبد الرزاق وحمزة. أقول منه جزءان في دار الكتب المصرية في القاهرة أيضا. فعلى كل حال يعني إن بعد تبعثرت المجلدات الله المستعان له لو تبع الموجود منها يستفاد منها. ويقول وفي الأحكام الكبير والصغير أيضا وذكر هناك أشياء كثيرة من هذا مستفيدا ويستفاد منه ذكره الشيخ ناصر كذلك الشيخ شاكر رحمه الله زاد فيه أشياء. ومثل بهذ بن حكيم مثل عمر بن شعيب مثل بهذ بن حكيم ابن معاوية ابن حيدة القشيري عن أبيه عن جده معاوية ومثل طلحة ابن مصرف عن أبيه عن جده هو عمرو بن كعب جده عمرو بن كعب وقيل كعب بن عمرو. واستقصاء ذلك يطول. وقد صنف فيه الحافظ أبو نصر الوائلي كتابا حافلا. هذا يذكر في ذكر أسماء الكتب ولا يذكر أين يوجد لكن الله ما كان ليضيع جهود هؤلاء ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا. كان الناس يحسبون أن أشياء كثيرة ضاعت وسادت وبادت لكن الحمد لله وجد فيما بعد. نعم. وقد يقع في بعض الأسانيد فلان أنابيه وأكثر من ذلك يعني فلان أنابيه فيحتاج النارب نسبه حتى نوصله إلى من وصل الرواية. النوع 46 في معرفة رواية السابق واللاحق. السابق واللاحق هو في الغالب إذا كان يعني شيخ وروى عنه أحد في 1400 وبعده 1402 بعده 1403 لا يعتنون به لأن هذا وارد. لكن إذا كان سمع أحد رواية عنه في سنة 1400 ثم جاء سمع منه واحد آخر في سنة 1450 طال عمر الشيخ فيقولون سابق لاحق المتأخر سار كأنه أخا له أو زميلا له على شيخ واحد. ف فيعتنون بذكر هذا حتى لا يظن أنه لا يمكن سماع هذا المتأخر وقد سمع منه المتقدمون قبل 50 سنة. وقد أفرد له الكتاب خطيب كتابا نعم وطبع في مجلدين أظن وهو عندنا إن شاء الله لكن أين التوفيق للنظر فيه كثير. وهذا إنما يقع عند رواية الأكابر يعني الأصاغر ثم يروي يعني هي من رواية الأكابر يعني الأصاغر ثم يروي المروي عنه متأخرا يعني قد يكون رواية الأكابر عن الأصاغر ورواية الأصاغر عن الأكابر رواية الأكابر عن الأصاغر فيكون الشيخ الكبير سمع من عمره صغير ثم صغير وعمره يطول قطعا إن شاء الله وهذا الشيخ في أول عمره الكبير سمع منه ناس فيكون سمع منه من هذا الشخص الصغير بوقت متأخر فقد يقع عليه اسم السابق واللاحق فلان سبقه وهذا لاحقه وإن كان بعيدا في السن أو متأخرا في السن كما روى الزهري عن تلميذه مالك بن أنس وقد توفي الزهري 24 و100 ومالك رحمه الله متى توفي سنة مالك رحمه الله 179 روى عن مالك رحمه الله وقد توفي الزهري 24 لكن لا يظهر هذا فيما إلا إذا كان يروي أحد من روى عن الزهري روى الزهري عن تلميذه مالك بن أنس أحد من روى عن الزهري متقدما ويكون روى عن مالك أيضا فيثبت فيه السابق واللاحق. نعم يقول ممن روى عن مالك زكريا بن الدويد الكندي وكانت وفاته بعد وفاة الزهري 170 سنة. فإذا قاله ابن الصلاح كيف يكون سابقا ولاحقا مالك ابن مالك روى زكريا بن الدويد الكندي يقول روى الزهري عن تلميذه مالك وروى عن مالك زكريا بن الدويد الكندي وكانت وفاته بعد وفاة الزهري 137 سنة. فيكون كأنه سبق أو الزهري سبق وهذا لحق الزهرية صاروا قرينين على الأخذ لمالك. هذا هو لأن بينهما بعد كثير لكنه وأنا ذكرت بعض الأحيان الشيخ محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله درس الشيخ أبو الحسن علي الندوي مسعود عالم الندوي كلهم ماتوا إلا الشيخ بقي الشيخ أبو الحسن علي الندوي ودرسهم في الهند وهو من صنع الشيخ بفضل الله تعالى باللغة العربية شيخ الهلالي وكان له شان كبير لما كان يدرس في دار العلوم التابعة لندوة العلماء وكان الشيخ صغير درس عليه ثم لما جاء الشيخ الهلالي وكان عمره في تلك الأيام في المدينة 87 سنة أو زيادة أو أكثر فأنا الحمد لله زمت الشيخ كثير كثير جدا قبل ما يجي الشيخ كنت أروح عند الشيخ حماد الأنصاري والشيخ صالح العراقي وأيضا مشايخ آخرين لكنه لما جاء الشيخ فكنت أوزع وفي الأخير حتى بقيت في بيت الشيخ 2 سنة أخدمه وأتعلم منه العلم أقرأ عليه شيء كثير الحمد لله قرأت عليه مقدمة تحفة الأحوزي وأجازني بفضل الله تعالى إجازة شفهية لكن الشعور كان ضعيف سبحان الله فحتى طلبت منه الكتابة قال سأكتب لك لكن أرسل لي كتاب في الأخير إلى من هو بمنزلة الابن العزيز فلان وفلان وأهدى إلي من المغرب بعدما سافر وأنا في الدكتوراه هنا. فالحاصل على كل حال الشيخ أبو الحسن الندوي لما رآني قال أن نحن إخواني على الشيخ ويدخل في السابق واللاحق هو سمع قبل 60 سنة قبل من الشيخ وأنا بعد 60 سنة فقال أنا نحن أخوان كان جزاه الله خير يعني كأن إيش يقول يلطف بي ويتودد ويقول يعني نحن أخوان أنا وأنت. فكان سبحان الله إذا جاء المدينة كان يدعو وكان له شان كبير الولي نور ولي وغيرهم وفيهم بعض الحاجات اللي تفون حول الشيخ لأن كلهم من جماعة التبليغ، فكان يدعو في أحديقته الكبيرة، وكان يدعو الشيخ ويدعوني ضروري جدا ويجلسني بجانبه. فالحاصل هذا يكون في يعني لا يأتي أحد ويقول كيف يكون سمع من الزهري من مالك وقد سمع منه فلان. استبعاد الأئمة رحمة الله على الحديث، عندهم يعني إحساس كبير في إثبات الوصل والقطع والإرسال وغيره، ولذلك يعتنون بمثل هذه الجزيات التي تكون فيها مظنة السماء وعدم السماء. وهكذا روى البخاري عن محمد بن إسحاق السراج، وروى عن السراج أبو الحسين أحمد بن محمد الخفاف النسابوري، وبين وفاتيهما بين وفاة البخاري وبين وفاة أحمد بن الخفاف 137 سنة، فإن البخاري توفي سنة 56 و200، وتوفي الخفاف سنة 94 أو 95 و300. قلت وقد أكثر من التعرض لذلك شيخنا الحافظ الكبير أبو الحجاج المزي في كتابه التهذيب، تهذيب الكمال يعني، وهو تهذيب الكمال، وهو مما يتحلى به كثير من المحدثين وليس من المهمات فيه. هو قال ليس من المهمات فيه، لكنه في الحقيقة لمعرفته قد يشك إنسان كيف يكون روى عنه هذا وروى عنه الزهري بعد 100 وكذا توفي، ما يمكن أن يكون أدرك مالكا، قد يكون هذا أو يكون كيف يروي الزهري عنه وقد روى عنه فلان مات بعد كذا وكذا، يعني فيه شيء من الشبهة اللقاء وعدم اللقاء. معرفة من لم يروي عنه إلا راوي واحد من صحابين وتابعين، وهذا له معنى كبير أيضا في إثبات الغرابة في أصل السند أنه غريب، ثم بعد ذلك انتشر منه مثل ما قالوا إن حديث إنما الأعمال بالنيات لم يروي عن عمر إلا ألقمة، وأن ألقم إلا إبراهيم التيمي، ولم يروي عن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد، ثم انتشر. فهكذا معرفة من لم يروي عنه إلا راو واحد من صحابي وتابعين وغيرهم، وهذا يدخل في الحكم عليه بالمجهول. مو كذا، لم إذا كان في غير الصحابي لم يروي عنه إلا واحد فيقولون هذا مجهول، أما إذا كان في الصحابة فلا شك أن كل التعريف لهم كونهم صحابة. ولمسلم الحجاج مصنف في ذلك، وهو سماه الأحدان، وهذا مطبوع عندي كان موجود أظن يكون ملفوف موجود، ثم طبع في مصر بتحقيق عبد العزيز الميمني الراجكوتي في مصر، ما معاني كلا وكذا، وما هو هذا الكتاب الأحدان بطبع حجرية، وكانت عندي هذه النسخة نعم أول ما طبع في الهند، لمسلم بن الحجاج مصنف في ذلك. تفرد الذي لم يروي عنه إلا واحد أحدان، تفرد عامر النشابي عن جماعة من الصحابة، منهم عامر بن الشهر، عروة بن مضرس، ومحمد بن صفوان الأنصاري، ومحمد بن الصيفي الأنصاري، وقد قيل إنهما واحد، صفوان وصيفي الأنصاري كلاهما واحد، وصحيح أنهما اثنان، ووهب بن خنبس وخنيش، هكذا قالوا بعضهم خنيش والصحيح خنبش، ويقال حرم ابن خنبش نعم أيضا. وتفرد سعيد بن المسيب بن حزن بالرواية عن أبيه، يعني عن أبيه مسيب بن حزن لم يروي عنه إلا سعيد المسيب نعم، وهو من الصحابة. ماذا تذكرون؟ أي نعم. وكذلك حكيم بن معاوية ابن حيد عن أبيه، كذلك الشطير ابن شكل ابن عميد عن أبيه، وحتى الشطير يذكر في باب الواحد، باب الواحد البخاري، وعنده في تاريخ الكبير من ليس يشاركه أحد في هذا الاسم، شطير ابن شكل، ليس إلا إذا سمعت فهذا هو، إن كان ضعيفا إن كان قويا لا يوجد في الرواة إلا شخص واحد اسمه شطير، لكنه قد يستدركون على مثل هذه التي ذكرت أنه ليس إلا واحد. فالشطير قال من باب الواحد، الإمام أبو الترمذي الإمام البخاري في التاريخ يذكر هذا الشيء، وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي، وكذلك قيس بن أبي حازم تفرد بالرواية عن أبي، وعن دكين بن سعيد المزني وسنابح بن العاصر ومرداس بن مالك أسلمي، وكل هؤلاء صحابة. قال ابن السلام وقد ادعى الحاكم في الإكليل، أي إكليل ما هو الإكليل مطبوع هذا ولا المدخل إلى الإكليل، الأسم فيه المدخل للإكليل، وهذا طبع هذا الكتاب، أن البخاري ومسلما، نعم أظن طبع الآن بتحقيق من أو أنا شاك فيه، أن البخاري ومسلم لم يخرج في صحيحيهما شيئا من هذا القبيل، أي الذين يكونون قد تفرد منهم أو من الصحابة راوي واحد من التابعين. قال وقد أنكر ذلك عليه ونوقض بما رواه البخاري ومسلم عن سيد المسيب عن أبيه، ولم يروي عنه غيره في وفاته أبي طالب رضي أبو طالب أم النبي صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري من طريق قيس بن أبي حازم عن مرداس الأسلمي حديث يذهب الصالحون الأول والأول. وبرواية الحسن عن أمر بن تغلب لم يروي عنه غيره حسن البصري قال إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه. وروى مسلم الحديث الأغر المزني إنه لا يغان على قلبي، ولم يروي عنه غير أبي بردة. وحديث رفاعة بن عمرو ولم يروي عنه غير عبد الله بن الصامت، وحديث أبي رفاعة ولم يروي عنه غير حميد بن هلال الأدوي، يتفردون بأحاديث وغير ذلك عندهما. ثم قال ابن الصلاح وهذا مصير منهما إلى أنه ترتفع الجهالة عن الراوي برواية واحد عنه، لكن هذا لا يقال في الصحابة، إنما يقال في غير الصحابة، ويبقى الكلام أن رواية واحد الراجع أنهم ما كانوا يوثقون رواية شخص واحد عن الشخص إلا أن يكون يوثقه هو إذا كان من أهل التوثيق أو غيره. قلت أما رواية العدل عن شيخ فهي تعديل له، وفي ذلك خلاف مشهور. ثالثها إن اشترط العدالة في شيوخه كمالك ونعوي فتعديل، وإلا فلا. فهناك باب وهو أنه من لا يروي إلا عن ثقة، من لا يروي إلا عن ثقة، هكذا أطلق العلماء، لكنه ظهر أنه من يقال فيه أنه لا يروي إلا عن ثقة قد روى عن ضعيف أيضا، إلا إذا كان هناك راو لم يضعف الآخرون، ويقال ينبغي أن تكون القاعدة في شخص مالك لا يروي إلا عن ثقة، لكن إذا كان أحد خالفه فهنا ينظر هل الحق مع مالك أو مع غيره. لكن إذا كان وجدنا شخصا لم يروي عنه إلا مالك ويكون لم يعارضه أحد أو لم يضعف أحد، فيقال إن شاء الله إنه ثقة. قلت أما رواية الأدنى شيخ وفي ذلك خلاف مشهور. ثالثها إن اشترط العدالة في شيوخه كمالك ونحوه فتعديل وإلا فلا. وإذا لم نقل إنه تعديل فلا تضر جهالة الصحابي، هذا ما ينبغي أن يتعرض أن الصحابي إذا انفرد أحد به فهل يضر في صحبته أو كونه أدنى، لا، إنما يأتي هذا الكلام فيما غير الصحابي التابعي ومن بعدهم، لأن الصحابة كلهم أدول. فلا يسوى ما استدل به الشيخ أبو عمرو رحمه الله، لأن جميع من تقدم ذكرهم صحابة. وأما التابعون فقد تفرد حماد بن سلمة عن أبي العشراء الدارمي عن أبيه بحديث أما تكون الزكاة. أبو العشراء الدارمي مجهول، أنا بالوشراء الدارمي أن تكون بحديث كما تكون الزكاة إلا في اللبة، فقال يعني ما تكون الزكاة إلا في اللبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث مرفوع ذكر أخرجه الترمذي ونسائي وغيره، قال: أما لو طعنت في فخذها لأجزاء عنك. وهذا ليس هو السعي، لو طعنت في فخذها لابد أن يكون الذبح على في الحلق واللبة في المقدور عليه، إلا أنه إذا كان ندا، لعلكم تذكرون القصة، أن كنا في ركب فند بعير لأحدهم فتبعه الناس فضرب في إحدى رجليه فأمسكه فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لهذه أوابد كأبابد الوحش، فما فعل بكم مثل هذا يفعل به هذا. كذلك إذا كان سقط في بير أو كذا فقالوا إذا لم يقدر على ذبحه ويخاف أنه يموت، هذا جاء فيه قول الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. أما مع الإمكان والقدرة لا يكفي الطعن في الفخذ أو في أي مكان، لا بد أن يكون الذبح في اللبة والحلق. ويقال إن الزهري تفرد عن نيف وعشرين تابعين، وكذلك تفرد عمرو بن ميمون وهشام بن عروة وأبو إسحاق السبيعي ويحيى بن سعيد عن جماعة من التابعين، وتفردهم لا يضر إذا كان أحد من الأئمة وثقه، لكن إذا لم يوثقه أحد فهناك يكون الحكم بالجهالة. قال الحاكم: وقد تفرد مالك عن زهاي عشرة من شيوخ المدينة ولم يروي عنهم غيرهم، وصلى الله على خير خلقه. حياكم الله.